الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان. أنصار داش السنة دوت نت يقدم لكم هذه المادة. ويذكرك الله عز وجل بأنه جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. ويذكرك الله تبارك وتعالى أنه خلق الإبل فيلفتك إلى آية الإبل لتتأمل وتتفكر. ويذكرك الله عز وجل بأنه خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا نظرت إلى ما خلق الله تبارك وتعالى علمت أنه هو الرب، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. الرب من التربية، يعني هو الذي يربيك، هو الذي يغذيك، هو الذي يجعلك تنمو. يجعلك تنمو بماذا؟ بما قد جعل لك في هذا الكون من مقتضيات للنمو. وإذا تأملت أنت في هذا الكون وجدت أن الكون كله صمم وهيئ لينمو الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى متاعا لكم ولأنعامكم. هذا الكون، وأنا أتحدث في الكون عن الكرة الأرضية، ما أتحدث عن الكون الشاسع الواسع الذي لا نحيط به، ولكن إذا نظرت أنت فقط إلى وجودك في الكرة الأرضية تعلم أن الله تبارك وتعالى قد هيأها لك ليكون مقامك فيها مقاما حسنا فتعبد الله. والكرة الأرضية كما لا يخفى عليكم تشكل سفينة فضائية في هذا الكون الواسع. الكرة الأرضية محاطة بأغلفة وأغشية تحميها من الاصطدامات الكونية، كثير من النيازك، كثير من الشهب تصطدم بالكواكب الأخرى وتحترق على سطحها، وتوجد الكثير من الندوب والكثير من الحفر في سطح هذه الكواكب. ولكن إذا جاء النيزك مثلا وهو يقصد الأرض فإنه يرتطم بأحد الأغلفة التي تغطي الأرض فيحترق ولا يدخل إلى الأرض. الكون فيه أشعة كونية كما تعلمون، هذه الأشعة الكونية مسببة لكثير من الأمراض التي إذا دخلت إلى الأرض، نفذت إلى الأرض، تسبب الكثير من الأمراض المستعصية جدا، تسبب الكثير من السرطانات. من هذه الأغشية التي تمنع كثير من الأشعة الكونية وكثير من الغازات وكثير من الأشياء التي تدخل الأرض غلاف الأوزون، أحد الأغلفة، والأغلفة غيره كثيرة، كلها تمنع من دخول الأشياء الصعبة التي إذا دخلت على الناس في الأرض أفسدت عليهم معيشتهم. وهذه آية بديعة من آيات الله تبارك وتعالى، هي تهيئة الأرض لتتربى فيها تربية جيدة. السفينة الفضائية كما تعلمون يكون فيها أنابيب للأكسجين، ويضبط الجو فيها، يضبط الضغط الجوي فيها بطريقة معينة. الضغط الجوي داخل الأرض يختلف من الضغط الجوي إذا خرجت عن طباقها، وإذا خرجت عن الأغلفة المعروفة التي تحيط بالأرض. فالضغط الجوي مضبوط في الأرض، نسبة الأكسجين مضبوطة، وكلما صعدت وخرجت من الأرض تقل نسبة الأكسجين حتى إذا خرجت إلى الفضاء الكوني لا تجد أكسجينا أبدا، بحيث لا يكون هنالك تنفس ولا ينتقل الصوت، فالصوت لا ينتقل في الفراغ كما تعلمون. هيئت الأرض لينتقل فيها الصوت ولتتنفس هذا الأكسجين. المسألة دي كلها مضبوطة ضبط عجيب، يعني أنت ما بذلت فيها مجهود أبدا، ولكن هيئت بهذه الطريقة حتى ينبهك الله عز وجل على هذه المسائل. يذكر لك في القرآن القضايا التي تسمى بالربوبية. الربوبية هي التي ينبهك الله تبارك وتعالى فيها على أنه قد أوجد لك الأرض مهيئة للعبادة. الإنسان إخوة الطلاب آخر الكائنات وصولا إلى الأرض، زي ما الواحد يعني لله المثل الأعلى، الواحد بيبني البيت وبجهز الغرف بتاعته وبيشطب، بعدك بيجي بيسكن مشكلة، بيعمل الفينيشنج بعدك بيجي بيسكن، والفينيشنج أصعب حاجة. قال واحد من المغتربين رسل لأهله قروش، سامع انه اصعب حاجة في البناء الفينيشنج، بس لهم قروش، قال لهم يا اخواننا ابن لي بيت وابن لي بالفينيشنج. فاخر شيء هو سكن الانسان في البيت. كذلك كان الانسان في الجنة كما تعلمون، هيئ الله تبارك وتعالى الارض تهيئة عالية المستوى بهذه الطريقة التي ترونها انتم، طريقة بديعة جدا. إذا أنت تأمل يعني، إذا أنت تخيلت أنك لست من سكان الأرض، كنت من سكان الفضاء مثلا، إذا افترضنا أن في الفضاء سكانا، ثم نظرت إلى الأرض من بعيد تجد الأمر عجيبا جدا. تجد الجبال هي التي تثبت الأرض، تجد الأشجار، لا بد أن يكون هنالك مولد للأكسجين، وإلا نفد الأكسجين الذي يتنفس منه الناس، لا يتنفس منه الناس فحسب، وأنتم طلاب طب تعلمون هذا الأمر، بل يدخل الأكسجين في كل العمليات الحيوية، الدورة التنفسية فقط في الإنسان والسلسلة التنفسية فقط التي عن طريقها يحرق الإنسان، إذا صح المصطلح يحرق الإنسان طاقته، يدخل الإنسان الأكسجين، يخرج الإنسان ثاني أكسيد الكربون بطريقة تلقائية، يعني أنت ما قاعد تتعب فيها ولا تبذل فيها مجهودا كبيرا. مولد الأكسجين في الأرض هي الأشجار. طيب، الأرض فيها غلاف، ونحن والكائنات والحيوانات تتنفس ثاني أكسيد الكربون، تخرج ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون إذا تكاثر صار ساما، ربما ينتزع منه جزيء من الأكسجين ويصير أول أكسيد الكربون فيصير مميتا. لا بد من أشياء تمتص، والعجيب أن الأشياء التي تنتج الأكسجين هي نفسها التي تمتص ثاني أكسيد الكربون لتخرج لك ثمارا تأكل منها، تأكل منها لتخرج النيتروجين، فتحيا هي بالنيتروجين، ويدخل كذلك النيتروجين في تكوين كثير من مكوناتك الحيوية. هذه العمليات اسمها عمليات الربوبية، الذي يفعل هذه الأشياء هو الرب. طيب، الذي يفعل هذه الأشياء يستحق أن يعبد، هذه هي معادلة الربوبية والألوهية. لذلك في القرآن كله لما يذكر الله تبارك وتعالى لك قضايا الربوبية يذكر لك بعد ذلك قضايا الألوهية، يعني الذي فعل هذه الأشياء مستحق للعبادة. أإله مع الله، أإله بالألوهية. أنت لما تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى صنع لك هذه الأشياء بهذه الطريقة التي تراها، توقن مباشرة أن الذي فعل هذه الأشياء بلا شك ما فعلتها أنت أولا. عشان كده جبير بن المطعم بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، جبير بن المطعم لم يكن يعني ممن أسلم ابتداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمعلومية جبير بن المطعم بن عدي كان خاطبا لعائشة رضي الله عنها قبل أن تتزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كثير من العلمانيين يقول لك يا أخي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج عائشة وهي صغيرة، ويطعنون بذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من العلمانيين وكثير من الغربيين كذلك، ولكن الحقيقة التاريخية أن عائشة كانت مخطوبة لجبير، يعني كان هذا الأمر عادة عند العرب. والأعجب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد إسلامه جاءت خولة بنت حكيم المجادلة بعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له لا بد لك من زوجة يا رسول الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ومن؟ فقالت له ثيب وبكر، أما الثيب فسودة بنت زمعة، وأما البكر فبنت صاحبك أبي بكر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطبي عائشة ذهبت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا أخطبها حتى أراجع جبيرا. شوفوا الأمانة، جبير ما كان أسلم بعد، لما استوثق أن جبيرا لا يريد عائشة بعد ذلك أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جبير بن المطعم لما أسلم قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة المغرب بالطور، في الكعبة يقرأ بسورة الطور. قال فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال طار قلبي إلى الإسلام. أم خلقوا من غير شيء، طيب الناس ذيل جو ساكت كده في الوطن، ما ممكن، أكيد في شيء أتى بهم، في شيء أوجدهم، في شيء خلقهم، أم هم الخالقون. ما هي فرضيتين، يا إما إنك تكون جيد ساكت، طبعا دي حاجة مستحيلة، ما ممكن تكون أنت بالنظام البديع ده، النظام خلي كل النظام بتاع الجسم، انظر إلى نظام الإبصار فقط، فقط العين، انظر إلى السلسلة التنفسية فقط، انظر إلى الكلية فقط، انظر إلى البنكرياس فقط، انظر إلى الكبد فقط، كل جهاز من هذه الأجهزة يعادل مصانع هائلة جدا جدا، حتى أن الكبد يقال أنها تقاس بمدينة مثل نيويورك ممتلئة بالمصانع فقط، الكبد، كبد شخص أو كبد مخلوق من الثدييات بالمهمات الكبيرة التي تعرفونها أنتم مما يصنعها. هل يمكن لهذا الإنسان أن يكون قد أوجد هذه الأشياء من غير شيء؟ مستحيل. الفرضية الثانية أو الاحتمال الثاني أن يكون الإنسان هو الذي قد خلق نفسه، وهذه أبعد من الأولى، لأنه لا يمكن أن، ما في واحد الآن مننا لما انطلع ما لقى له كلية قال الله أنا ما عندي كلية خلينا نمشي أضبط أموري أعمل لي كلية، قام دخل المعمل جاب لي كمية من البروتينات كده قام جاب لي وكلية خدتها، لا ما في ذول عمل العملية، فلا في ذول قال يا أخي أنا ما عندي مخ أركب لي مخ. فإذا هذه الفرضية الثانية كذلك منتفية. الأعجب شوفوا ذاته يعني ترتيب القرآن وإبداعه، فقال الله تعالى أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. خلي الإنسان السماوات والأرض، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، طوال قال فطار قلبي إلى الإسلام، لأنه استشهد بالربوبية على الألوهية. الجزء الثالث من الثلث الأول الذي هو التوحيد، الأسماء والصفات. الأسماء والصفات هي التي تعرفك بالله تعالى، هي التي تعرفك بالله عز وجل، من هو الله سبحانه. العقول إخوة الطلاب مجبولة فطريا على الإيمان بوجود خالق، يعني أي إنسان سواء كان في حضر أو كان في غابة إذا قلت له هل يوجد كائن أسمى منك وأعلى منك يقول لك نعم يوجد كائن أعلى مني. فالعقول مجبولة على الإقرار بوجود إله، في إله، لكن ما كنه هذا الإله هذا أمر غير معروف. الكلام ده حتى الوثنيين بيقروا به، حتى مشركي مكة كانوا مقرين به. وقد مرت بي أنا شخصيا تجارب مع وثنيين في الغرب الإفريقي في الغابات يقرون بوجود الله، ما دخلوا إلى المدينة، ما دخلوا الحضر، ويسمونه اسما. لكن تأتي القضية في من هو هذا الإله، ما هي صفات هذا الإله، هل هو رحيم، هل هو غضوب، هل يقبل التوبة عن عباده، هل هو رؤوف، هل يسمع، هل يرى، هل يحيط بالتفاصيل، أم علمه فقط بالكليات، هل يعرف الدقائق أم لا يعرفها، هل يتصرف في الكون وحده أم عنده آلهة أخرى صغيرة تتصرف نيابة عنه. هذه كلها أمور لا يمكن للإنسان أن يدركها إلا من خلال الوحي. لذلك يعرفك الله تعالى عن نفسه سبحانه في القرآن بما يسمى بجزئية الأسماء والصفات، فهو رحيم وهو رحمن وهو ودود وهو رؤوف وهو بر وهو كريم وهو جواد سبحانه. هذه كلها من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته لا يمكننا أن نعرفها بالتفصيل إلا من القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. يدخل في توحيد الألوهية أن يكون الأمر كله لله ومنه الحكم بما أنزل الله. بعض من يصنف التوحيد يجعل صنفا رابعا يسميه توحيد الحاكمية، لا حرج ممكن، ولكن يمكن كذلك أن يكون توحيد الحاكمية داخلا في توحيد الألوهية، لأن الألوهية تعني أن يكون الأمر كله لله. وكلمة أمر، كلمة أمر لما تأتي في القرآن يقصد بها ما يكون الناس عليه فيما يتداولونه بينهم. شكرا ربنا عز وجل قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر يعني أصحاب الأمر الذي يدور بين الناس. فهذا الأمر من جملة الألوهية أن يكون الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله، كل ما يكون بين الناس فيما لله تعالى فيه مقال فهو من العبادة. لذلك نحن لا نفرق في ديننا بين السياسة والصلاة، نعبد الله تعالى في السياسة كما نعبد الله عز وجل في الصلاة، لا فرق أبدا في الدرجة ما بين الحكم بما أنزل الله تعالى في القضايا التي عينتها الشريعة وبين أن يزكي الإنسان أو يصوم أو يحج، كله دين لله تبارك وتعالى. لذلك الخصام النكد الذي انبرت له العلمانية في العالم الإسلامي، وهذا أمر لا مبرر له، يمكن أن يكون مبررا في العالم النصراني لأن عندهم ما يقرؤونه في دينهم أن ما لله لله وما لقيصر لقيصر. أما في دين الإسلام فلا يوجد مبرر قط للعلمانية، فالأمر كله لله. لأن الدين الذي هو الإقرار بألوهية الله يشمل في داخله هذه المسائل، ويمكن للعلمانية أن تتحول إلى دين، لأن الله تعالى قال عن القوانين سماها دينا في نفس السورة التي نقف مع هذه الآية من ختامها. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يعني ما كان ليأخذ أخاه في قانون الملك. فسمى الله تعالى القانون دينا. الدين يعني شنو؟ الدين هو الشيء الذي تدين له تخضع له، يقول لك فلان ده أنا أدين له بمعروف. المدينة تسمى مدينة لأنها تدين للحاكم، لأنها دائنة للحاكم، سميت بالمدينة مدينة كأنها مدينة من الديون. والدين يسمى دينا لأن صاحب الدين يكون عنده من الحق على المدين ما يجعله دائنا له. فهذه هي مشتقات كلمة دين التي ينبغي أن تكون كلها لله. الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، هذه هي الألوهية الخالصة. وهذا إخوة الطلاب هو الثلث الأول من القرآن، توحيد بهذه الأصناف: ربوبية، ما في الأرض وما في الخلق، وخلقك وهيئتك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، خلق لك الأنعام، هيئ لك الأنعام بطريقة عجيبة جدا. يعني شوف الأنعام، شوف ظهر الأنعام، لا مؤاخذة، شوف ظهر الحصان والحمار، التصميم بتاع الجسم هيئ للركوب، يعني مستطيل كده، مستطيل مستوي على الأرض. الجمل عالي حتى تقيك، حتى يقيك ظهره من حرارة الصحراء، يعني أنت محتاج تكون في مكان عالي قدر المستطاع في الصحراء، لذلك كان سنام الجمل عاليا بهذه، يعني مهيئة تهيئة عجيبة جدا، كما قال الله عز وجل والأنعام خلقها. خلق لكم هذه الأنعام، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، الأنعام لتأكلوها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ويخلق ما لا تعلمون من السيارات ومن الطيارات ومن الركشات والحاجات التي ستأتي في المستقبل مما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. فهذه التهيئة اسمها الربوبية. لما تسمع عن صارتنا بيتكلموا عن توحيد الربوبية، إنما يعنون هذه القضايا، يعنون أن الله تعالى قد هيأك في هذه الأرض، وهيأ لك المادة التي تتربى عليها، تتربى عليها جسمانيا، وتتربى عليها كذلك روحيا، وتتربى عليها فكريا، وتتربى عليها بما يحقق إنسانيتك. هذه كلها قد هيأها الله تبارك وتعالى لك في الدنيا. بعد تفاوت الناس في قضية الربوبية وإدراك أن الله عز وجل هو الرب مختلف. بعض الناس، وهذا من انطماس الفطرة، لما رأى دلالات الربوبية بهذا الوضوح أنكر وجود الله. الغزالي عليه رحمة الله عنده كلمة جميلة جدا، بيقول أن الله عز وجل ظاهر، ظاهر سبحانه، وخفي على الخلق من شدة الظهور. يعني من شدة ظهوره سبحانه وتعالى خفي على الخلق. طبعا لا يستطيع الإنسان أن يرى الله عز وجل في الدنيا، ولكن بما خلق الله تبارك، يعني تخيل أنت، يعني أنت كده تخيل الشخص الذي ينكر وجود الله، الشجر دي القوم منه طيب، أنا ده خلقني منه طيب، هذا خفي عليه الأمر من شدة ظهوره. يعني زي الزول الطشش، زي الزول لما تعمل النور كده في عيونه يقوم يطشش من شدة الظهور، خفي عليه الله فأنكر وجود الله. هذه جزئية موجودة، طائفة موجودة. ربوبيتك، ربوبية إيمانك بربوبية الله تبارك وتعالى، إيمانك بربوبية الله عز وجل وتوحيد الربوبية عندك أن تقر لله عز وجل بهذه المسائل، فتعبد الله تبارك وتعالى عن علم. ويا أخواننا، الإيمان بربوبية الله يجعلك تحب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. اللي بيرزقك، اللي بيديك، اللي بيأكلك، اللي بيشربك، انت خلاص صرت تكون مدعٍ له. مدعٍ له بشنو؟ بعبادات يسيرة. والعجيب أن الله تبارك وتعالى لا يعاملك بالمماثلة، يعني ما بيقول لك أنا بأكلك وشربك وإذا ما عبدتني لا أكل لا شراب. بماذا تأكل وتشرب؟ الإنسان يأكل ويشرب ويكفر، ويأكل ويشرب ويكفر ويزيد كفر، يأكل ويشرب يقول الله ما في. لذلك في بعض الآثار: يا ابن آدم لك علي فريضة ولي عليك رزق، إن خالفتني في فريضتي لا أخالفك في رزقك. فقال ربنا زيك. طيب، هذا الثلث الأول. الثلث الثاني في القرآن أحكام الحلال والحرام، وهو المذكور في قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وفي قراءة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وفي قول الله تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، وفي قول الله عز وجل تبيانا لكل شيء عن القرآن، وفي قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، هذا الأمر عند الله هو الذي يحل ويحرم، وفي قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في الحل والحرمة. هذا ثلث كامل في القرآن فيه أحكام. يذكر الله عز وجل لك أحكام الطلاق كالمذكورة في سورة البقرة، ويذكر الله عز وجل لك أحكام الوصية المذكورة في سورة البقرة، ويذكر الله عز وجل لك أحكام الصيام المذكورة في سورة البقرة، ويذكر الله عز وجل لك أحكام الحج المذكورة في سورة البقرة، ويذكر الله تبارك وتعالى لك أحكام التعامل بينك وبين أهل الكتاب كالمذكور في سورة المائدة وفي سورة آل عمران، ويذكر الله تبارك وتعالى لك أحكام الجهاد كالمذكورة في سورة الأنفال وكالمذكورة في سورة آل عمران وكالمذكورة في سورة التوبة، ويذكر الله تبارك وتعالى لك حتى ما ينبغي على الموصي أن يفعله كما يذكر لك ذلك في سورة المائدة يذكر الله عز وجل لك أحكام الأنعام الحلال والحرام فيه كما هو مذكور في سورة الأنعام. هكذا تأتي الأحكام، وهذا ثلث كامل في القرآن. الثلث الباقي قصص وأخبار. الثلث الأول شنو؟ توحيد. الثلث الثاني أحكام. الثلث الثالث قصص وأخبار. ثلاثة أثلاث. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله الواحد الصمد، يعني سورة الإخلاص، ثلث القرآن. قالوا: ثلث القرآن لماذا؟ لأنها احتوت على التوحيد كله، أخذت ثلثا كاملا الذي هو ثلث التوحيد. الثلث الثالث ثلث القصص، وهو الذي سنقف معه إن شاء الله الآن. ميزته أنه يحتوي على الثلثين اللذين قد مضيا وأشياء أخرى، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر توحيده من خلال القصص. لما يذكر الأنبياء في القرآن دائما ما يذكرون وهم يذكرون للناس توحيد الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فيذكر الله عز وجل التوحيد من خلال القصص، ويذكر الله عز وجل الأحكام، بعض الأحكام من خلال القصص. لذلك يقول الفقهاء أن شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يأتي دليل بخلاف ذلك. الأصل أن السجود يمكن للإنسان أن يسجد للإنسان إذا عظمه، دلالة على ما فعله إخوة يوسف مع يوسف، ولكن جاء في شرعنا ما يمنع ذلك. لما جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه وسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عدي نصرانيا، يعني حتى ذلك الوقت كان الناس يسجد بعضهم لبعض إذا كان المسجود له عظيما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه. فقال له: إنما نفعل ذلك لعظمائنا يا رسول الله. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أخذه من شرع من كان قبلنا. يكون من الجائز أن يقتل الإنسان الدواب قربة لله مما لا يؤكل لحمه كالخيل، استدلالا بما قد فعله سليمان عليه السلام إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قطع سوقها وأعناقها قربة لله. يكون هذا الأمر جائزا إلا إذا جاء في شرعنا ما يدل على خلافه، وقد جاء في شرعنا ما يدل على خلافه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم الدابة، فمن باب أولى عن قتلها بغير سبب. فالأحكام أحكام من كان قبلنا هي أحكام لنا، وهذا مدرج في التفاصيل الفقهية، إلا ما يأتي الدليل على خصوصية هذا الأمر بمن كان قبلنا. كان هذا الأمر خاصا بمن كان قبلنا، ولا يجوز أن يكون شرع لنا في جزئيات معينة. ويقول بعض أهل العلم المحققين أن الأصل أن نتبع شرع من كان قبلنا إلا إذا جاء دليل على خلاف ذلك. طيب، هذه القصص والأخبار التي يذكرها الله تبارك وتعالى فيها قصص عن الأنبياء. يذكر الله عز وجل قصص أنبيائه في القرآن بصورة إجمالية وبصورة تفصيلية، والتفصيل الذي يكون في القصص تفصيل بديع، هو تفصيل وقد يبدو لك لأول وهلة أنه تكرار، لكنه ليس بتكرار. أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن هو موسى عليه السلام، أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن. إذا تأملت مسيرة قصة موسى وقد سميت سورة كاملة في القرآن بحاله باسم سورة القصص لاعتبار هذا الثلث الأخير ثلث القصص في القرآن. إذا تأملت في قصة موسى حتى تعلم أن في قصصهم عبرة لأولي الألباب تجد أن الله تبارك وتعالى في كثير من المواضع يذكر لك أحداثا جديدة تماما في قصة موسى. في سورة البقرة مثلا قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ذكر أن التوبة توبة بني إسرائيل, شوفوا يا أخوانا شوفوا الصعوبة وشوفوا أنتم قاعدين في نعمة قدر كيف, توبة بني إسرائيل قديما أن يقتل الإنسان أخاه. أنزل الله عز وجل على الناس سحابة من ضباب وأمر الناس أن يقتل بعضهم بعضا, ما فارقة تقتل أبوك الواحد يقتل أبوه يقتل أمه يقتل أخوه يقتله ما فارقة كثير حتى يتوب الله تعالى عليك. لذلك يقول القشيري عليه رحمة الله كانت توبة بني إسرائيل بقتل النفوس وإماتتها لله, وتوبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقتل الشهوات وإماتتها في سبيل الله. فالشاهد أن هذا الأمر ما ذكر في القرآن أبدا إلا في سورة البقرة. ذكر توبة بني إسرائيل من كلام موسى عليه السلام وهذا جزء من قصة موسى. ما ذكر إعطاء الله تبارك وتعالى لموسى وكلام الله عز وجل لموسى, قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. كما ذكر في الأعراف ما ذكر هذا الأمر مرة أخرى في قصة من القصص رغم أن موسى قد ذكر خبره كثيرا في القرآن. ما ذكرت قصة السامري إلا في سورة طه, ما تجدها متكررة في سورة أخرى من سور القرآن. ما ذكر خبر ذهاب موسى مع فتاه للقاء الخضر إلا في سورة الكهف, لا تجده أيضا في سورة أخرى من سور القرآن. بهذه الطريقة تجد في كل مرة من المرات قصة أو خبرا متميزا يميز قصة موسى عن غيرها من القصص الموجودة في السور الأخرى. في كل سورة القصة لها ميزتها ولها عبرة خاصة يأخذها صاحب اللب من هذه القصة, والقصة كلها قصة موسى. حتى تأتي سورة القصص والطواسين, الطواسين سورة النمل وسورة الشعراء وسورة القصص, تجد فيها قصة موسى وتجد في كل مرة من المرات خبرا جديدا إلى أن يذكر الله تبارك وتعالى لك في سورة القصص وفي سورة طه ذكر موسى عليه السلام من ميلاده. العبر التي يأخذها الإنسان من كل قصة من قصص القرآن تتفاوت وتختلف. فمرة يأخذ المسلم من القصص طريقة تعبد الأنبياء كما تجد هذا الأمر في سورة هود, ومن اللطائف أنك تجد يعني عددا من السور بأسماء الأنبياء, وكذلك تجد أن السور التي سميت بأسماء الأنبياء تبدأ بألف لام راء. سورة يوسف التي نتفيأ ظلالها الآن, سورة يونس تبدأ بألف لام راء, سورة إبراهيم تبدأ بألف لام راء, سورة يونس تبدأ بألف لام راء, سورة هود تبدأ بألف لام راء, وتكون معهم كذلك سورة الحجر تبدأ بألف لام راء, وبينهم في وسطهم سورة الرعد ولأنها لا تذكر خبرا معينا للأنبياء تبدأ بألف لام ميم راء. هكذا تجد القرآن يهتم بقصص الأنبياء, والضمير المذكور في الآية لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, قصصهم هذا الضمير هم المعني به الأنبياء, ذكر قبل هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وفي قراءة كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء وفي قراءة فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم هؤلاء الرسل الذين قد كذبوا عبرة لأولي الألباب. يذكر الله تعالى لك تعبدهم، كما يذكر لك في حال زكريا على سبيل المثال، كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، سماه عبدا ليبين لك العبودية. طيب ما هي العبودية يا الله؟ إذ نادى ربه نداء خفيا. يا سلام، ده شكل من أشكال العبودية الراقية، الدعاء هو العبادة. ماذا قال؟ إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. يعني لحد اللحظة دي يا رب أنا بدعوك. ودعا بمسألة في الغالب لا تتوفر لمن كان قد اشتعل رأسه شيبا وقد بلغ من الكبر عتيا، لكن حتى تأخذ العبرة أن عليك أن تدعو الله تعالى وإن غلب على ظنك بالظاهر أنك غير مهيئ للاستجابة. كده أنت تخيل معي زول يكون عمره 80 سنة مثلا، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يقول ده الولد، وكمان ما هو يعني الرجل قد يكون مشكلته ما كبيرة، مرته ذاته كانت عاقر ومرته ذاته مرة عجوز. وإني خدت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، هشنو فهب لي من لدنك وليا. المسألة دي كيف يعني؟ يعلمك الله تبارك وتعالى أنك حتى في أحوال الاضطرار مما يتصور في الظاهر عدم تحققه، فإن العبودية المحضة تستوجب عليك اليقين بأن الله تعالى قادر على إعطائك ما تريد إذا أراد هو سبحانه. هذه من العبر التي تأخذها من قصص الأنبياء. عبرة أخرى في طريقة التعبد، ومن التعبد التقوي بالله، التوكل، عبادة التوكل في سورة هود مثلا. النبي الذي سمي عليه السورة هود عليه السلام جاء إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. شوف الخطاب، إن أنتم إلا مفترون، واحد بلاه. ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ما عندكم مخ؟ إلى أن يقول له قومه قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أصل حالتك دي أن احنا بنقول انت بس أصابتك مصيبة من آلهتنا. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعلمك الله تعالى التوكل عن طريق نبي من الأنبياء. هذا النبي واجه أمرا صعبا جدا، ولكن قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وهذه درجة عالية من معرفة الله تعالى، إن الواحد يتوكل على الله عز وجل لدرجة يعلم فيها أن الإنسان لا يستطيع أن يحرك ساكنا أو يسكن متحركا إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى بذلك. وهذا عين التوكل، أن تجعل قلبك متوكلا بالكلية متجها بكماله لله ومعتمدا على الله تعالى أمام أعدائك. وهو ما يعلمنا له الله عز وجل كذلك في خبر لوط عليه السلام، وهو من العبر. لما جاء قوم لوط لأضيافه وهم لا يعلمون أنهم من الملائكة قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو هنا بمعنى بل، ومنه قوله تعالى وأرسلناه إلى 100 ألف أو يزيدون، أي بل يزيدون. أو آوي إلى ركن شديد، يعني بل آوي إلى ركن شديد، يعني ليس لي قوة ولكنني آوي إلى ركن شديد، والركن الشديد هو الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رحم الله أخي لوطا لقد آوى إلى ركن شديد فآواه. وفعلا قالوا يا لوط لن يصل إليك، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصل إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فآوى إلى الله تبارك وتعالى فآواه الله عز وجل. من العبر التي يذكرها لك الله تبارك وتعالى في طريقة تعبد الأنبياء تعامل الأنبياء في حالة المصائب، ويذكر الله عز وجل لك في ذلك خبرين بليغين أو ثلاثة أخبار بليغة. الأول خبر أيوب عليه السلام، أيوب كما تعلمون أصابه مرض شديد، قيل أنه مكث في المرض 18 عاما، فقالت له امرأته هل لا دعوت الله أن يشفيك؟ شوفوا ذات المرأة، المرأة 18 سنة ما سألته، عارف إنه نبي كانت تخدمه، قالت له هل لا سألت الله أن يشفيك؟ فقال مكثت في الصحة 40 عاما وما مكثت في المرض إلا 18 عاما فأستحيي أن أسأل الله قبل أن تنقضي المدة. قال لي أنا قاعد 40 سنة كويس. تخدمه هذه الفترة كلها، وهجره الناس وتركوه، وتركوه مع مرضه، وتركوه مع زوجه، حتى اضطرت زوجه أن تقطع شعرها تبيعه لتوفر له طعاما. يقول بعض أهل العلم أن هذا الأمر قد أغضبه، فأضمر نذرا أن يضربها 100 صوت. فذكر الله عز وجل خبره، فأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لما وصل هذا الأمر إلى هذه الطريقة إلى هذه الحال دعا الله عز وجل، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوفوا طريقة دعاء الأنبياء، وهذه من العبر التي يأخذها أولو الألباب. يا أخوانا الوصول إلى الله عز وجل إنما يكون عن طريق هؤلاء، لذلك جعل الله عز وجل الأنبياء من البشر، حتى إذا نظرت إلى طريقة النبي اتبعت الرسول وشفت الرسول الذي يصل لربنا كيف. مع شكلنا لما المشركين قالوا لولا أنزل عليه ملك، قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. انتوا ناس، احنا ما حننزل لكم ملك. ليه؟ من أجل القدوة. لذلك يقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك ذين منو؟ الأنبياء الذين هدى الله. هدى الله يعني شنو؟ يعني هداهم الله لدينه، وهداهم الله تعالى إلى الطريقة التي يصلون بها إليه. عشان أنت تخد قدامك النموذج الآن، أحد العلوم الحديثة التي تسمى يعني الـ NLP Neuro-Linguistics Programming أو البرمجة اللغوية العصبية، يتحدثون عن شيء اسمه النمذجة الموديلينج. تذكرون أنك إذا أردت أن تصل إلى طريقة شخص معين تتقمص صفاته وتتقمص شخصيته، تتقمص شخصيته بالتفاصيل بكل شيء، يسموها الاستراتيجيات اليومية. هذا الأمر موجود عندنا أصلا، نحن مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومأمورون باتباع الأنبياء. لماذا يجعل الله تعالى في كل فترة زمنية قدوة حتى يتمثل الناس بها؟ لأن هذه القدوة لا يمكن أن يكون الكلام من الله تعالى للبشر كلهم. لذلك يأتي الرسول ببينة من عند الله تبارك وتعالى، بينة المعجزة، حتى يدلل. أنت من حقك لما نزول يقول لك يا أخي أنا رسول، تقول لك ويه، في حاجتين ينبغي أنها تتوفر في الرسول. الحاجة الأولى إنه يكون طيب السيرة من قبل. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. محمود السيرة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل أنبياء الله عز وجل محمود السيرة من قبل، يعني النبي لا يكون سيء السيرة ثم بعد ذلك يكون نبيا. طيب الزول انت كويس، سيرتك جيدة تمام، الحاجة الثانية ما هي البينة؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كويس، أنا البينة بتاعتي هذه اليد بيضاء للناظرين، ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، فإذا هي تلقف ما يأفكون، بتسع آيات. هذه البينات، رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بينته القرآن، هذه بينتي. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دونه إن كنتم صادقين. دي البينة بتاعتي، هذا هو القرآن إلى الآن، إلى الآن هذه البينة بتاعت رسول الله. خلي واحد يقول أنا أتيت بمثل هذا القرآن وأعلى منه وهذه بينتي، وهذا تحدي ماكر. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ببينة تدل على صدقه. لذلك ما من نبي، إخوتي أصل النبي ده ما زيه زي البشر، لكن يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. حتى يسمى النبي نبيا يحتاج أن يكون حسن السيرة من قبل مهيأ، ويحتاج أن يأتي ببينة جاء بها من عند الله تبارك وتعالى كان صادقا. لم يأتي ببينة من عند الله عز وجل كان متنبئا كاذبا، وهذا حصل كثيرا في تاريخ البشرية من تنبأ. لذلك يهيئ الله تبارك وتعالى النبي لتصل إلى الله عز وجل عن طريقه. هذا هو النموذج الذي يجعله الله تعالى لك في الأرض. أيوب عليه السلام قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شفت كيف؟ فيه خفاء في الدعاء. وبعض الأنبياء يصرح لك بالدعاء، وكحال موسى عليه السلام قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه الحالة يا إخوان اسمها التضرع، التضرع لله، مش بتسمع بالدعاء والتضرع، مشروع الدعاء والتضرع، الدعاء والتضرع، الدعاء سؤال الله تبارك وتعالى الشيء، والدعاء هو العبادة، والتضرع إظهار الفقر لله، وهذه كذلك عبادة عظيمة. شوف الأنبياء يظهرون الفقر لله، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وشوفوا من أدب الأنبياء أنه ما قال رب إنك قد مسستني بضر، ملاحظ؟ رب إني مسني الضر. وكحال إبراهيم عليه السلام في ذات السياق، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا ما قال وإذا أمرضني فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفي. أدب حتى تأخذ طريقة الأنبياء في الدعاء، هذه عبرة لك. يونس عليه السلام حالة من حالات الضر كذلك مسته، فعمد إلى ذكر الله تبارك وتعالى. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، طبعا ظن أن لن نقدر عليه يعني ظن أن لن نضيق عليه، مش ما حنقدر عليه ونجيبه، لا، فظن أن لن نضيق لأنه نبي، وهو ما خرج أصلا من قومه إلا ثقة بالله. بس طلعوا شنو عليه السلام الذي أخرجه، أن قومه قد كذبوه، وهو يعلم أن القوم إذا كذبوا نبيهم فإن العذاب يحل عليهم، أخذ هذا الأمر من سيرة الأنبياء السابقين، لكنه الفرق أنه خرج قبل أن يأذن الله تعالى له بالخروج، قبل أن يأذن الله عز وجل له. وسبحان الله، الله عز وجل ينصر أنبياءه، ولكنه مع ذلك الوقت عادل. لما خرج يونس الجماعة طوالوا يعني جرسوا جرس شديد جدا، قالوا يونس طلع العذاب نازل نازل ما في شك، لأنه هو كان ينذرنا بالعذاب. هم كان بالمناسبة يعني أقوام الأنبياء كانوا يسمعون عن الأحوال التي إلى جوارهم. ربنا سبحانه وتعالى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يبعث النبيين في وقت واحد، كما بعث إبراهيم ولوط في نفس الوقت، وكما بعث موسى وهارون في نفس الوقت، وكما بعث عيسى ويحيى في نفس الوقت، في نفس الوقت فهم يتسامعون. الجماعة ديك حصل لهم كده، عشان كده شعيب عليه السلام قال لقوم شنو: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. تعملوا العمائل دي بيجيكم نفس الحاجات الجات للجماعة ديك. فالناس كانوا يتسامعون بالذي يحدث لمن قد كذبوا الأنبياء. عشان كده طوال أول ما يونس عليه السلام خرج، الجماعة قالوا خلاص الموضوع ده منتهي، فخرجوا إلى الصعداء، خرجوا إلى الصحراء، ونزل عليهم العذاب كأنه ظلة زي السحابة نازل عليهم. هذا من تأييد الله كذلك للنبي، نازل خلاص، نازل يعني خلاص. طوال دعوا الله تعالى وأظهروا تضرعا وأظهروا بكاء، فقال الله عز وجل: ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يونس هناك في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا، الجماعة طلعوا فرة خلاص، جرس يبسة شديد. فنرجع إلى يونس عليه السلام، شوف طريقته في التعامل مع الأذى والبلاء. دخل بطن الحوت، هو الحاجة جاته إنه يذكر الله، لا إله إلا أنت، وكمان مش ذكر لله، سبحانك إني كنت من الظالمين، إقرار وتوبة وإظهار ضعف وافتقار في بطن الحوت. ده مكان عجيب جدا، مكان ما سجد أصلا، ما سجد لله عز وجل أحد من البشر في هذا المكان غير يونس عليه السلام. لذلك في بعض الآثار أن الملائكة قالت لله تعالى لما سمعت هذا التسبيح، قالت: يا رب نسمع صوتا قد ألفناه إلا أننا نسمعه اليوم من قعر سحيق. فقال الله تعالى: هذا عبدي يونس ابتليته لأرفع درجته. من هناك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بطن الحوت، مسجد عجيب جدا، يذكر الله تبارك وتعالى في هذا المكان. لذلك لما أصابه الضر، الواحد لما يصيب الضر الشديد يذكر الله عز وجل ويجيب الله تعالى المضطر. هذه إحدى الأشياء التي ينبغي أن تأخذها أنت أخي الطالب، إنه أنت لما تزنك وتتعثر حتى في القراية وفي أمورك العادية، الملجأ هو الله تعالى، لا ملجأ سواه. وهذه من المواضع، مواضع الاضطرار، من مواضع الابتلاء. عشان كده كما قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إبراهيم عليه السلام الكلام ده قالوا وين؟ رموه بالمنجنيق. طبعا النار كانت يعني كبيرة جدا، وكانت في مكان بعيد، ما كان في واحد بيقدر يصل عشان يرمي إبراهيم جوا النار، فرموه بالمنجنيق. ما بين المنجنيق، هو ماشي من المنجنيق للنار، جاءه جبريل. شوفوا الاختبار ذاته كيف، جاءه جبريل فقال له: ألك حاجة؟ لا شيء. حسي واحد مننا لك حاجة يزار الآن وقال لك حاجة وزحني من الموضوع ده. قال له: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لذلك يعني قد يعطل الله تبارك وتعالى السنن، السنن الكونية تتعطل، لأن هذه السنن إنما تتحرك بأمر الله تعالى. النار لا تحرق إلا بأمر الله، لو أمسك الله عز وجل عن النار خصيصة الإحراق ما أحرقت، كما أن الماء لا يغرق إلا بإذن الله، وشق الله عز وجل البحر لموسى فما أغرقه. يخرق الله تعالى السنن لأنبيائه. لذلك الذي يصدق في اتجاهه مع الله ييسر الله عز وجل له الأسباب كلها، قد يعطل الله عز وجل له بعض الأسباب. لذلك ما ننكر بالجملة الكرامات، ولكن نعرض الكرامة اللي هي الخارقة للعادة على الكتاب والسنة، كما تعلمنا من سلفنا: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي في الماء فأعرضوا عمله على الكتاب والسنة، فإن وافقهما فإنما هي كرامة، وإن لم يوافقهما فإنما هي استدراج. يعني يحصل أن تنخرق العوائد، قد لا ينحرق الإنسان بالنار، وقد لا، وقد يمشي على الماء مثلا، قد يكون الأمر في حقه كرامة إن كان طيعا عابدا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا ينكر. وأما إن كان غير ذلك، كان لا يصلي على سبيل المثال، أو يصلي ويزعم أنه يصلي في الكعبة مثلا، أو يقول أنا ما حضرت الصلاة معكم لأني صليت في ذلك المكان، أو قد أوحي إلي أن أصلي بغير وضوء، أو حدثني قلبي عن ربي، أو حدثني أبي عن جدي عن رسول الله، هذا كله إذا حصل هذا لرجل يقول هذا فإننا نجزم بأنه استدراج. فقال هذه الكلمة عليه السلام لجبريل في هذه الرحلة، يعني رحلة صغيرة وبسيطة ومؤلمة، وهي اختبارات للقلوب. إبراهيم عليه السلام يا إخوان تعرض لابتلاءات عجيبة، لأن إبراهيم عليه السلام وصل إلى درجة الخلة، واتخذ الله إبراهيم، ودرجة الخلة تقتضي، وهذا كذلك يعني دي عبرة من العبر التي ينبغي أن تأخذها، درجة الخلة ودرجة محبة الله تبارك وتعالى فيها ابتلاء. لذلك الذي يظن أنه سيحصل على محبة الله عز وجل بغير أن يصيبه شيء من البلاء في الدنيا فإنه واهم، ونسأل الله تعالى العافية. هذا الابتلاء الذي حدث لإبراهيم علوه لأنه وصل درجة الخلة، من الابتلاء الذي حدث له أن أمره الله تعالى بذبح ابنه في المنام، ومنامات الأنبياء وحي. ولكن يمكن جدا أن يقول النبي أريد أن يتكرر علي الوحي مرة أخرى، يعني الله عز وجل أدى إسماعيل عليه السلام لإبراهيم في كبر، وبلغ معه السعي في مرحلة يكون فيها الطفل ظريفا، يعني بلغ معه السعي، يعني بدأ في الاعتماد عليه، قال الله عز وجل له اذبحه، أمره في المنام أن يذبحه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، حتى أن أهل اللغة يقولون أن من الصابرين أبلغ من صابرا، ما قال ستجدني إن شاء الله صابرا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فيها استمرارية. فلما أسلما، شوف أسلما، بيّن الله تبارك وتعالى أن كلاهما قد أسلم، وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. درجة الخلة تقتضي مزيدا من الابتلاء، لذلك جاءه جبريل في هذه المسافة، ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فيعلم الله تبارك وتعالى إيانا من أحوال الأنبياء أن لحظة الاضطرار لحظة عبودية. لذلك أورد ابن أبي الدنيا عليه رحمة الله في كتابه المجاب الدعاء، ذكر قصة عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، قال كان في سفر، طلع عليه قاطع طريق، قال له اعطني ما عندك وأقتلك، تديني اللي عندك وبعد بقتلك. قال هل لا تركتني؟ قال إن تركتك دللت الناس علي، أخليك بتكلم الناس بتقول لهم في السكة الفلانية فيها مباتي، قال إن تركتك دللت الناس علي، قال ذرني أصلي ركعتين. فقال له لك ذلك. الراجل وقف في الصلاة، تحرى القبلة وصلى، قال فما حضرني، كبر، قال ما حضرني من القرآن، لا فاتحة، ما حضرني من القرآن إلا قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال فصليت بها في الأولى ثم قمت. قال فما فتح الله تعالى علي إلا بقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. قال فسجدت وقلت يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام أسألك بملكك الذي لا يضام وبعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت بنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. قال فسلمت الميمنة، وكان اللص على ميسرته، فلما أردت أن أسلم الميسرة سمعت صيحة عظيمة من تجاه اللص، فلما سلمت رأيته مضرجا في دمه وواقف عند رأسه فارس شاك السلاح على فرس عظيمة. قلت له: من أنت رحمك الله؟ قال: أنا رسول أمة يجيب المضطر إذا دعاه. ملك من السماء الرابعة: استأذنت الله تعالى أن ينصرك أن ينصرني بك فنصرته. فهذه حالة من الأحوال التي تعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال الأنبياء. القصص الموجودة التي قصها الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا في القرآن فيها هذه العبر وفيها هذه الأحكام وفيها هذه الفوائد وغيرها كثير مما يضيق به المقام. غير أن هذه الآية: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ذكرها الله عز وجل في ختام سورة يوسف. وسورة يوسف قصة، وقال الله عز وجل عنها: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قال أهل العلم: لأنه لا توجد قصة كاملة كقصة يوسف، يعني نزلت في موضع واحد بكمالها إلا قصة يوسف. تجد قصص الأنبياء متفرقة في القرآن، قصة يوسف جاءت جملة واحدة، ويقل ذكر يوسف إلا في هذه القصة. وسبحان الله، يعني لينظر العبد الفرق، فرق كبير بين قصة يوسف في التوراة وقصة يوسف في القرآن. وأحسن القصص، يقال أحسن القصص قصة يوسف، ويقال أحسن القصص يعني القصص الموجودة في القرآن هي أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص، ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: هلا قصصت علينا يا رسول الله؟ يسمعون أهل الكتاب يقص بعضهم لبعض، فأنزل الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ماذا يعني وإن كنت من قبله لمن الغافلين؟ يعني من قبل أن يقص الله تعالى عليك خبر الأنبياء ما كنت تعلم خبر الأنبياء. لذلك يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. نقص عليك من أنباء ما قد سبق، ويقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. أنت ما كنت قاعد عشان تحكي للناس ذيل قصة موسى، أنت ما كنت حاضر مع موسى، ولكن هذا الأمر من عندنا. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قصة مريم الطويلة الموجودة في سورة آل عمران من ميلادها إلى حال عيسى عليه السلام ورفعه، هذا أنت ما كنت شاهدا إياه، ولكن القصص من عند الله تبارك وتعالى. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. هذه القصص التي نقصها عليك هي رحمة من عند الله تبارك وتعالى. لذلك وإن كنت من قبله، من قبل أن ينزل عليك هذا القرآن، غافلا عن قصص الأنبياء السابقين، لتعلم أن هذه القصص ما كان حديثا يفترى، يعني ما كان هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينتابك شك في أن هذه الأحوال قد حدثت لأنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، وهذه من العبر التي يأخذها أولي الألباب. وقصة يوسف من القصص البديعة التي يذكر الله تبارك وتعالى فيها أحوالا متباينة، ويذكر كذلك حالة من حالات الاضطرار والعبودية البالغة من يوسف عليه السلام. أولها أو منها تسليمه الكامل لله تبارك وتعالى وتسليم أبيه كذلك لله، ومنه انتصاره على شهوته مع امرأة العزيز، وهذه عبرة عجيبة سيما للشباب. فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لو حدث لنا ما حدث ليوسف لتذرع أحدنا بفقه الضرورة ولا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال بيجاي أخي ما جعل عليكم في الدين من حرج، أنا أصي مغلوبة على عمري وأنا أصي وبلدا ما بلدك. لتذرع أحدنا بفقه الضرورة، لكن شوف الحالة التي كان عليها يوسف عليه السلام، هذه عبرة بليغة. وما نفى الله تبارك وتعالى عن يوسف قدرة، لم يكن يوسف حصورا، حصورا هو الذي ليس له، الحصور هو الذي ليس له رغبة النساء. وهذه ما ذكرها الله تعالى إلا لنبي واحد هو منه يحيى عليه السلام، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا ليس له رغبة في النساء، ما تزوج النساء. حتى عيسى عليه السلام لم يكن حصورا. ونحن لا ننفي ولا نثبت أنه قد تزوج أو لم يتزوج. لعلكم قد تابعتم الرواية الأخيرة التي أثارت جدلا كبيرا في الغرب، اسمها شفرة دافنشي. شفرة دافنشي هذه مؤلفها اسمه دام فاون. هذه القصة تدور على أن عيسى تزوج وعنده أولاد. طبعا تزوج وعنده أولاد معناته أولاد الإله شنو؟ آلهة. أصل في إله بتزوج؟ يعني هذه القضية تدمر تماما مسألة ألوهية عيسى، لذلك حرمتها الكنيسة وشنت عليها حربا شعواء. ويثبت نحن ما عندنا إشكال، لأن الله عز وجل يخبرنا أن الأنبياء قد جعل الله تعالى لهم أزواجا وذرية، وما كان لنبي أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وعيسى من الأنبياء ربما يكون قد تزوج، ما عندنا مشكلة كبيرة. نحن عندنا في ديننا ما ذكر نبي بأنه حصور إلا يحيى عليه السلام، ممكن عيسى ذات يكون متزوج، لكن ما ذكر لنا خبر ولا نفي عنا هذا الخبر. الأصل العام مذكور في القرآن أن الأنبياء قد جعلت لهم أزواج وذرية، ولا يصار من العام إلى الخاص إلا بدليل كالذي كان في حق يحيى عليه السلام. ولكن ما لم يذكر وما لم يثبت فالأصل أنه باق على الدليل العام. لذلك لا إشكال عندنا أن عيسى عليه السلام تزوج أو ما تزوج، ما في مشكلة، لأن آدم عليه السلام جاء بغير أب ولا أم، مش كده؟ وحواء عليه السلام جاءت من أب بغير أم، وعيسى عليه السلام جاء من أم بغير أب، وحواء وآدم قد أنجبا قابيل وهابيل، وقابيل شغلانية مشت. فما عندنا إشكال كونه ما جاء من أب، ما جاء من أب ولا أم أنجب، فما عندنا مشكلة. لذلك كان يوسف عليه السلام من جملة هؤلاء الأنبياء، حتى لا تتخيل أنه يوسف عليه السلام كان يعني معصوم من الشهوة مثلا أو لا، لا كان مثلك. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، على اختلاف ما يقوله المفسرون في هذه الآية، إلا أن فيها دلالة أنه كان بشرا عاديا في هذه الجزئية، ولكن عصمه تقوى الله تبارك وتعالى ومخافته لله عز وجل. وهذه عبرة من العبر. عبرة أخرى في قصة يوسف من العبر الكثيرة التي فيها السجن، حالته في السجن. يوسف عليه السلام لما فسر للرجلين الخبر وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لبث في السجن بضع سنين. لما لبث في السجن استغفر وتاب لله تبارك وتعالى، لأن الشيطان أنساه ذكر ربه، قال له اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. بيّن الله تعالى أنه خلاف الأولى الذي ينبغي أن يفعله. فجاءه الرسول مرة أخرى فقال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي يوسف، لو جاءني الرسول لتبعته. الرسول الرسول ده عشان يمرقني كنت بباريه، لكن يوسف عليه السلام قال لي امشي ارجع إلى ربك. شوف سبحان الله، يقول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فكأنه جعل ذلك ربه وهذا ربي، يعني الذي تعبده غير الذي أعبده أنا. كان الملوك وقتها يعبدون. فهذه من العبر العجيبة، أن الله تبارك وتعالى يبتلي العبد ليستخرج منه مكنون العبودية ومكنون الربوبية والتأله لله تبارك وتعالى. فهذه من الأشياء التي يجعلها الله عز وجل للعبد. كذلك من العبر البليغة، فلو وقفنا فقط مع سورة يوسف من العبر التي هي فيها لطال من المقام، ولكن من العبر أن المبتلى يرفعه الله عز وجل درجات إن صبر، وأن العبد الذي يترك الشيء لله يبدله الله عز وجل خيرا منه. اتخيل اتخيل لو يوسف عليه السلام كان استجاب لامرأة العزيز كان دخل السجن؟ ها؟ ما دخلوا السجن شنو؟ الموضوع ده؟ ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. بعدين الرجل كان ديوث. الرجل كان ديوثا. جاء لما ثبت أن المرأة هي المعتدية قال يوسف أعرب عن هذا استغفر لذنبك. الموضوع خلاص يا يوسف خليه انت استغفر الله استغفر الله استغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. موقف موقف تعبان جدا. فبعد يعني بعد بعد ما ظهرت براءة يوسف المرأة قاعد تتوز للراجل قاعد تزن له. بعد ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بعد ما الموضوع انتهى ورأوا البينات على براءة يوسف بدلوا من يسجن يوسف. ما سجنه يا أخي انت كما سجنته حيتكلموا فيني واو كلام النسوان. فسجنه يعني الذي سجنه صبره. وإن لم يسجن يوسف كان لقى الراجلين ذيل ما كان لقاهم مشكلة. وما كان أصله ما كان الملك عالم بخبر يوسف الذي ذكر بعد أمه قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. جلى يوسف يوسف فسر له الخبر أعطاه خبر السبع بقرات والسبع سنابل والقضية فيها كلها سبعة سبعة. ثم زادهم يوسف من الوحي من عند الله تبارك وتعالى ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وهذا غير ظاهر في الرؤيا. إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. ما في ذكر للسنة بعد السبعة والسبعة يعني السنة الخمستاشراوية ما في لا ذكر. لكن من هذه السنة علم الملك أن هذا الرجل مؤيد من عند الله تعالى لذلك قال أتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين لأنه صبر على الشهوة. إنك اليوم لدينا مكين أمين. فهذه من العبر البليغة التي ينبغي عليك أن تأخذها. فهذه الأحوال التي مرت على يوسف عليه السلام تدل على أن العبد على شدة ارتباطه بالله تعالى ييسر الله عز وجل له المغاليق. كذلك من العبر البليغة التي تأخذها من يوسف أن لا تعاتب من آذاك. شوف إخوة يوسف لما جاءوا ليوسف ما ذكر لهم قط ما قد فعلوه من قبل ولكن قال وهو يذكر في معرض المنة إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قص الشيطان وزل إخوته لكن جعل نفسه طرفا في القضية عشان هما يتحسسوا. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. كان ممكن يقول من بعد ما قال لكم الشيطان من بعد ما أوحى لكم الشيطان بما فعلتم به معي قال صغير أصلا. لكن جعل نفسه طرفا تأدبا. وهذا من الصفح الجميل. الصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه. تتعلم من الأنبياء الصفح الجميل وهو أمر أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر فاصفح الصفح الجميل. هذه بعض العبر والعظات التي تأخذها من قصص الأنبياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولي الألباب ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا قلوبا واعية ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الاتباع ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عبيده حقا عبودية ورقة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وأجزل الله لكم المثوبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله بالآفاق آيات لعل أقل هو ما إليه هداك ولعل ما بالنفس من آياته عجب عجاب لو طرى عيناك. جزى الله خيرا فضيلة الشيخ على ما قدم وفات. وهم عناصر هذه المحاضرة بدأ بتقسيم القرآن إلى ثلاثة أقسام وهو توحيد لله سبحانه وتعالى في الثلث الأول. في الثلث الثاني أحكام تبين أحكام الحلال والحرام والصنف الثالث هو قصص واخبار. فالعنوان محاضرة الغتانة في قصص عبرة، فمن هذه القصص قصص الأنبياء رضوان الله عليهم. من العبر التي نأخذها هي طريقة التعبد التي كان ما يتعبد به أنبياء الله سبحانه وتعالى. من عبرهم الالتجاء إلى الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة.